وهب المسيئين من نار المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واستر مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا ما يلبى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحم غربتهم اللهم ارحم غربتهم وأيس وحشتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير من صحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين في بلك وبحرك من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا للإسلام إلا دمرته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور واغفر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لأحيائنا وأمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أولادنا وأولاد المسلمين لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. Oh! وهكذا أيها الإخوة المشاهدون، نقلنا لكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة صلاة التهجد من القناة الأولى في تلفزيون المملكة العربية السعودية على الهواء مباشرة. تقبل الله منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال، إنه سميع مجيب.